أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الفصل السادس من كتاب المساقات. قال المصنف: في أحكامها، أي في أحكام المساقات، وهي مسائل: الأولى، كل موضع تفسد يتبرع بعمله ولم يحصل له العوض المشروط فيرجع إلى الأجرة، لأن عمله له أجرة، والثمرة لصاحب الأصل. لماذا لا تكون الثمرة للعامل أو له نسبة من الثمرة؟ نقول: لأن عقد المساقات هنا كان مختلا، وإذا قلنا بأنه مختل فإذا وقع عمل المزارع، عمل العامل، بدون عقد، فلا يكون مجانا ولا يمكن أن يحرم، فيعطى الأجرة حينئذ، أجرة عمله. الثانية: إذا استأجر أجيرا للعمل بحصة منها، بحصة من الثمر يعني، فإن كان بعد بدو صلاحها جاز. يعني شو بعد بدو صلاحها؟ يعني بعد ظهورها يعني. وإن كان بعد ظهورها وقبل بدو أو بدو الصلاح بشرط القطع صح إن استأجره بالثمرة أجمع، ولو استأجره ببعضها، ما استأجره بالثمرة كاملة، ببعضها، قيل لا يصح لتعذر التسليم، والوجه الجواز. المسألة الثالثة: إذا قال ساقيتك على هذا البستان بكذا على أن أساقيك على الآخر بكذا، قيل يبطل، والجواز أشبه. طبعا القول بالبطلان للشيخ الطوسي عليه الرحمة المبسوط محتجا عليه بأنه بيعتان في بيعة، فإنه ما رضي أن يعطيه من هذه الحصة إلا بأن يرضى منه من الآخر بالحصة الأخرى، أي تعليق صاحب المسالك. المسألة الرابعة: لو كانت الأصول لاثنين فقال لواحد ساقيناك على أن لك من حصة فلان النصف ومن حصة الآخر الثلث، صح بشرط أن يكون عالما بقدر نصيب كل واحد منهما، ما يكون مجهول، يكون معلوم نصيب كل واحد منهما، يكون معلوما. ولو كان جاهلا بطلت المساقات بتجهيل الحصة، شوف لأن الحصة صارت مجهولة غير معلومة. المسألة الخامسة: إذا هرب العامل لم تبطل المساقات، فإن بذل العمل عنه بادل أو دفع إليه الحاكم من بيت المال ما يستأجر عنه فلا خيار، وإن تعذر ذلك كان له الفسخ لتعذر العمل ولو لم يفسخ. الحاكم يعين آخر، هرب هذا العامل وما عين مكان واحد، العقل باطل. صاحب العمل دعين. لا، لأن العقل مو باطل، الحق صحيح، وهذا أيضا من هرب. تارة يعين واحد ومن خالف، تارة ما يعين الحاكم. شوف، قال: أو دفع إليه الحاكم بيت المال ما يستأجر عنه فلا خيار، وإن تعذر ذلك كان له الفسخ. تعذر، لا الحاكم يمكن وصول إليه ولا العامل ولا تعذر. قال: كان له الفسخ لتعذر العمل حتى لا يبقى العمل معطلا. إيه؟ نعم. ولو لم يفسخ وتعذر الوصول إلى الحاكم، ما فسخ والوصول إلى الحاكم متعذر، كان له أن يشهد أنه يستأجر عنه ويرجع عليه على تردد. السلام شيخ. ولو لم يشهد أو ولو لم يشهد لم يرجع. المسألة السادسة: إذا ادعى أن العامل خان أو سرق أو أتلف أو فرط فتلف وأنكر، من هو الذي أنكر؟ العامل أنكر، قال: لا، أنا لم أخن، لم أفرط، لم أتلف، لم، وأنكر، فالقول قوله مع يمينه. لماذا القول قوله مع يمينه؟ يقولون: لأنه أمين، لأن العامل أمين، فيقبل قوله بيمينه في عدمها ولأصالة عدمها. هذا الدليل الآخر. وبتقدير ثبوت الخيانة هل يرفع يده؟ إذا ثبت الخيانة هل يرفع يده أو يستأجر من يكون معه؟ يعني هل ترفع يده أو يستأجر عاملا آخر؟ قال: وبتقدير ثبوت الخيانة هل يرفع يده، هل يرفع يده، او تقول شنو يرفع يده، او يستأجر من يكون معه من اصل الثمرة. الوجه ان يده لا ترفع عن حصته من الربح، ما ترفع، وللمالك رفع يده عما عداه، ولو ضم المالك اليه امينا كانت أجرته على المالك خاصة. المسألة السابعة: إذا ساقاه على أصول فبانت مستحقة. يعني شو مستحقة؟ شو معنى مستحقة؟ يعني المستحقة المرصودة، يعني ليست له مستحقة لغيره، ايه، واحد اخر. قال: اذا ساقاه على اصول فبانت مستحقة بطلت المساقات. ليش؟ يعني مغصوبة، والثمرة للمستحق صاحبه، وللعامل الأجرة على المساقي لا على المستحق. من ولو اقتسم الثمرة وتلفت كان للمالك الرجوع على الغاصب. شوف، كان للمالك الرجوع على الغاصب بدرك الجميع، يعني بكل نفقة نفقها، لأن هذا العامل شر هذا المقصود. هل لا لا؟ قال: كان المالك الرجوع على الغاصب بدرك الجميع. كل التكاليف يأخذها من الغاصب، لأن الغاصب يؤخذ بأشد الأحوال، يقول الإمام بأشد الأحوال. ويرجع الغاصب على العامل بما حصل له، وللعامل على الغاصب أجرة عمله، أو يرجع على كل واحد منهما بما حصل له. وقيل له الرجوع على العامل بالجميع إن شاء، لأن يده عادية يعني متعدية، والأول أشبه أن هذا شدرة أن هذا منصوب، مفروض يكون على شنو؟ على الغاصب. وقيل لو أشبه يعني بأصول المذهب وقواعد المذهب من أدلة الروايات، والأول أشبه إلا بتقرير أن يكون العامل عالما به، يعلم أن هذا منصوب، هذه الأشجار منصوب، هذا البستان منصوب، يعلم، فيغرم كل ما شنو. الثامنة، ليس للعامل أن يساقي غيره، لأن المساقات إنما تصح على أصل مملوك للمساقي. شو تصرف المال غيرك؟ لابد أن يكون في مالك. التاسعة، خراج الأرض على المالك وعلى المساقي، على المالك، إلا أن يشترط على العامل أو بينهما. العاشرة، الفائدة تملك بالظهور، وتجب الزكاة فيها على كل واحد منهما إذا بلغ نصيبه نصابان. تتمة، إذا دفع أرضا إلى رجل ليغرسها، قال تفضل هذه الأرض واغرسها بالشجار مثلا، بالفسيل كذا، على أن الغرس بينهما يعني بالتساوي، كانت المغارسة باطلة. طبعا أولا أن مع المغارسة هي معاملة خاصة على الأرض، ليغرسها العامل على أن يكون الغرس بينهما، زين، هذا هو أصل المسألة، وهي مفاعلة منه، وهي باطلة عندنا وعند أكثر العامة. لماذا؟ ما السبب في ذلك؟ قالوا لأن عقود المعاوضات موقوفة على إذن الشارع، وهي منتفية هنا، ما عندنا إذن من الشارع، ولا فرق بين أن يكون الغرس من مالك الأرض ومن العامل، ولا بين أن يشترط تملك العامل جزءا من الأرض مع الغرس وعدمه. هي تعليق صاحب المسالك. تثمته، قال ولصاحب الأرض إزالته وله الأجرة. يعني إذا انتهت المدة فمن حق صاحب الأرض أن يزيل هذا إذا لم يقم العامل المساقي بإزالته لفوات ما حصل الإذن بسببه، وعليه أرش النقصان بالقلع، راح يخلعه فالأرض هذه راح تكون في حفر كذا، فعليه أرش النقصان. ولو دفع القيمة ليكون الغرس له لم يجبر الغارس، وكذا لو دفع الغارس الأجرة لم يجبر صاحب الأرض على التبقية، ما يجبر. كتاب الوديعة، أي هذا كتاب الوديعة، فكتاب خبر لمبتدأ محذوف، تقديره هذا، والهاء للتنبيه، وذا اسم إشارة في محل رفع المبتدأ حذف تخفيفا. وكتاب خبر ذلك المبتدأ المحذوف وهو مضاف، والوديعة مضاف إليه. والنظر في أمور ثلاثة، الأول في العقد، وهو أي العقد استنابة في الحفظ. وديعة، عندي مال أودعه عندك، ويفتقر إلى إيجاب وقبول، ويقع بكل عبارة دلت على معناه، ويكفي الفعل الدال على القبول، يكفي الفعل الدال على القبول، ولو طرح الوديعة عنده لم يلزم حفظها إذا لم يقبلها. بدون يعني ما صارت هناك موافقة منه، ولا يلزمه دركها، يعني لو تلفت لو صار فيها شيء، لو تلفت من غير تفريط او اخذت منه قهرا. ما بشروط؟ ها؟ ما بشروط الشروط الافضل. قال ولو طرح الوديعة عنده لم يلزمه حفظها إذا لم يقبلها، وكذا لو أكره على قبضها لم تصر وديعة ولا يضمنها لو أهمل، وإذا استودع وجب عليه الحفظ، يجب عليه أن يحفظ واستودع. إيه؟ ولا يلزمه دركها لو تلفت من غير تفريط، إذا تلفت بدون تفريط منه لا يكون ملزم بعوضها، أو أخذت منه قهرا. نعم لو تمكن من الدفع وجب. لو تفق الأصول خبره وانا اختار ايه لا يكون المستأمن ضامنا للأمانة بعد تلفها إلا إذا كان بتعدي وتفريط، صار بدون تعدي بدون تفريط بدون تقصير منه. قبلها ايه قبلها، لكن تلفت ولم يكن هو المتسبب في إتلافها. يعني يقول أنا جوّل بس أخذ الأمان، ما يحتاج يقول كذي، أخذ هذه الوديعة وخلاها عنده في الصندوق، جوا أولاد الحلال وشال الصندوق باللي فيه، يقول تعال ضمن لا ما يكون ضمن. لو خلاها في السيارة في إيه خلاها في السيارة، السيارة مو محل حرز للأموال، فإذا أخذت هذه الأموال يكون ضامن. أو إذا جواح مثلا وغصب هذه الأموال من هذه الوديعة مالية غصبها منه فأخذها قهرا عليه، هذا أيضا لا يكون ضامن. قال نعم لو تمكن من الدفع وجد. ايه نعم لو تمكن من الدفع وجب، ولو لم يفعل ضمن، ولا يجب تحمل الضرر الكثير بالدفع كاليرحي واخذ المال. يعني شنو؟ اذا واحد قال يدفع الوديعة اللي عندك ادفعها، ما قدر يدفعها، قال لي تدفعها او اقتلك، شهر عليك مسدس، يعني شو يسوي؟ يدفعها او يجرحها مثلا او كذا، فحينئذ هل يكون ضامنا ام لا؟ هني بالنسبة إلى الضمان وعدمه، هل يصدق عليه تفريط أم لا يصدق عليه تفريط؟ يصدق عليه تفريط بحسب اللي يقول هو الغائب عالم يعني إخوانه وجاء في خطر مكرر. إيه مكرر عليه، لا يكون مكرر. لكن إذا قال شوف تسلم الوديعة وإلا أغرمك 500 فلس، قال خذ وديعة، يعني يكون ضامن ويكون ضامن ضرر غير إيه معتنى به في نظر الآخر. ولو أنكرها فطولب باليمين ظلما جاز الحلف موريا. نعم. يعني التورية، وهو أن يحلف بما يريد منه الداعي إلى الحلف، ولكنه لا يقصد الحال أو لا يقصد الفعل الذي طلب منه أن يحلف عليه. إيه؟ يعني يقول مثلا: والله العظيم ليس عندي مال. وهو يقصد شنو؟ يقصد الآن ما عنده، بس هو عنده. والله العظيم ليس لزيد عندي وديعة، ويقصد وين؟ يقصد هني مصلحة. هاي تورية، صار واضح ولا لا؟ قال: ولو أنكرها قال: أنا ما عندي وديعة. فطولب باليمين ظلما، قال: تحلف. إذا أنت شلون تحلف؟ جاب القرآن، قال: حتى القرآن أنت ما عندك فلان وديعة. جاز الحلف موريا. لا، لأن صادق يقول: والله العظيم ما استودعني زيد وديعة. هو يقصد متى؟ اليوم. اليوم هو عم مستودعني قبل أسبوع، قبل شهر. هو قصد وإيش قصد اليوم؟ يعني إيه قصد اليوم. لا لا، القناعة موجودة شيخ. شوف بما يخرج به عن الكذب. ولهذا: هل يجوز لك لدفع الضرر عن نفسك او عن المؤمنين ان تحلف كاذبا ام لا يجوز؟ يجوز ام يجوز؟ لكن يقول لك: اذا امكنك استعمال التورية لا يجوز لك ان تحلف كاذبا. التورية تقدم على الحلف كاذبا. لكن اذا واحد ما يعرف التورية، بيجينا ان شاء الله في الحيلة الشرعية، موجود بحث عن الحيلة الشرعية. هي موجود عن الحيلة الشرعية ومن ضمنها التورية. زين. قال: وتحفظ الوديعة بما جرت العادة بحفظها كالثوب والكتب في الصندوق. يعني الثوب هو في الكبت، عدل له. لا، والكتب وين يخلونها؟ في المكتبة. ما يوجد بعد تجوري في المكتب. والدابة في الاسطبل. في الاسطبل يعني في وين؟ زمين معك. وبيجيبها إلى غرفة النوم يحبسها. والشاة في المراح أو ما يجري مجرى ذلك، ويلزمه سقي الدابة وعلفها. الوديعة عندي. أمره بذلك أو لم يأمره، ويجوز أن يسقيها بنفسه وبغلامه اتباعا للعادة، ولا يجوز إخراجها من منزله لذلك إلا مع الضرورة كعدم التمكن من سقيها أو علفها في منزله أو شبه ذلك من الأعذار. ولو قال المالك: لا تعلفها أو لا تسقيها، لم يجوز القبول. رايح تموت، وإذا ماتت رايح يقول لها شنو؟ يقول لها يتم. لكن يقول لها: انت فرط أيضا. قال: لم يجوز القبول، بل يجب عليه سقيها وعلفها. نعم، لو أخل بذلك والحال هذه حتى كان إذن. نعم، لو أخل بذلك والحال هذه أثم ولم يضمن. شوف، قال له: خلا عندك لا تعلفها ولا تسقيها، وهذا لا علفها ولا سقاها، فما كانت يكون ضامن. يقول: لا، لا يكون ضامن، لكن أثم. نعم، وأثم أثم ولم يضمن، لأن المالك أسقط الضمان بنهيه، كما لو أمره بإلقاء ماله في البحر. عطاء الجنان قال له: قطة في البحر. قطة في البحر، قال له: حين صلي علي يا فيه. يضمن؟ ما يضمن، لأنه هو اللي سلط هذا على أن يرمي ماله في البحر من جنونه. ولو عين له موضع الاحتفاظ اقتصر عليه لو نقلها، ضمن إلا إلى أحرز، إلا إذا نقل هذه الأمانة إلى مكان أحرز، لا شيء آخر. أو مثله على قول، ولا يجوز نقلها إلى ما دونه ولو كان حرزا إلا مع الخوف مع إبقائها فيه. ولو قال لا تنقلها من هذا الحرز ضمن بالنقل كيف كان، قالت لا تنقلها من الحرز ونقلها فتلفت فيكون ضامن، إلا أن يخاف تلفها فيه. ولو قال وإن تلفت، ولا تصح وديعة الطفل ولا المجنون، الطفل والمجنون تعطيها ما ندخلها عنده، ويضمن القابض، ويضمن القابض، من هو القابض؟ لا خلع عن الطفل أو خلع عن المجنون. ولا يبرأ بردها إليهما، لا يبرأ. وكذا لا يصح أن يستودع، أن يستودع الطفل المجنون، ولو أودع لم يضمن بالإهمال، لأن المودع لهما مطف ماله، هذا حتى ماله. وإذا ظهر للمودع أمارة الموت وجب الإشهاد بها، هذه أمانة عندي وليست لي، ولو لم يشهد وأنكر الورثة كان القول قولهم ولا يمين عليهم. إلا أن يدعى عليهم العلم، إلا إذا ادعي عليهم العلم أنهم يعلمون أن هذه ليست لأبيهم بل لزيد من الناس المودع، وتجب إعادة الوديعة على المودع مع المطالبة، إذا طالب بها يجب عليه أن يرد الوديعة إلى صاحبه. ولو كان كافرا، إلا أن يكون المودع غاصبا لها فيمنع منها، لا هذا انت غاصب منها ما رجع لك، خلي عندي أمانة إلين صاحبها يطلع صاحبها بعدك ياها. ولو مات فطلبها وارثه وجب الإنكار، وجب لأنه منصوب عن ولده، ويجب إعادتها على المنصوب منه إن عرف، إذا ما عرف شوف تبقى عنده. وإن جهل، شوف، وإن جهل عرفت سنة، عرفت سنة ثم جاز التصدق بها عن المالك، ويضمن المتصدق إن كره صاحبها، إذا طلع صاحبها وقال أنا ما أبغى أجي الصدقة أبغاه يضمن. ولو كان الغاصب مزجها بماله ثم أودع الجميع، فإن أمكن المستودع تمييز المالين رد عليه ماله ومنع الآخر، وإن لم يمكن تمييزهما وجب إعادتهما على الغاصب، لأن ما في تمييز. الثاني في موجبات الضمان يأتي عليه كلام إن شاء الله.